موقع نور الدعوة يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تناوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. حسنت. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تناوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. طبعا في بعض السنن النبوية التي لا يعرفها إلا أهل النبي صلى الله عليه وسلم، أهل بيته، وهذا كان من تمام فضلهم على الأمة، فضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أن بعض الأشياء التي تخفى، يعني حال النبي صلى الله عليه وسلم في البيت لم يكن يعرف هذا الحال إلا مين؟ إلا زوجاته. تمام. فلذلك كنا رضي الله عنهن هن من قدمنا في نقل هذه السنن. فسيدة عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم، يعني تقديم اليمين على اليسار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتيمم من باب التفاؤل. هذا من باب التفاؤل. احنا قلنا الإنسان لا يتطير، لا يتشائم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل الحسن. فالرسول كان يحب التيمم لأن أهل الجنة أهل أهل يمين. تمام. فهو كان يعجبه اليمين من هذا الجانب، من باب التفاؤل، وأن اليمين مقدمة على اليسار، اليمين أشرف من اليسار. طيب، كان يعجبه التيمم أي تقديم اليمين على اليسار. في تنعله، يعني في الشيخ رحمه الله يقول في لبسه للنعل، والنعل هي هي الحذاء. النعل هي الحذاء. والنعل يقول العلماء أنها كلمة مؤنثة، كلمة مؤنثة، تقول هذه نعل، تقول هذه نعل، فالنعل كلمة مؤنثة. وترجله اللي هو يقول الشيخ رحمه الله هو تسريح الشعر، تسريح شعر الرأس واللحية بالمشط، بالمشط والمشط، الاثنين صح، المشط والمشط الاثنين صح في اللغة العربية، تسريح شعر الرأس واللحية بالمشط والمشط. وطهوره، اللي بالك هنا بضم بضم الطاء بس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم أثناء الطهور، مش الطهور. الطهور ده ما ينفعش يبقى ليه يمين، الطهور ده هيبقى المية بقى. لو قلنا طهوره بالماء بالفتح يعني الماء، وده غير وارد طبعا، لكن الطهور هنا أثناء الطهارة، سواء كانت الطهارة في الوضوء أو الغسل أو إزالة النجاسة، يبدأ بناحية اليمين، الغسل، الوضوء والغسل وإزالة النجاسة. وفي شأنه كله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في كل شأنه صلى الله عليه وسلم. في شأنه، الشيخ يقول من الأشياء المستطابة، من الأشياء المستطابة يعني الأشياء المحترمة، زي في لبس النعل، إذا جاء ليلبس يلبس اليمين قبل اليسار. الترجل لما يجي يسرح شعره يسرح ناحية اليمين قبل ناحية اليسار، واللحية نفس الحال. تمام. والطهور لما يجي يغتسل أو يتوضأ يبدأ باليمين قبل قبل اليسار. طيب كمان ودخول المسجد، أحسنت، كمان يا اخ محمد. ها ما احنا قلنا يلبس، اما يجي يلبس النعل يلبس الملابس، احسنت، اما يجي يلبس يلبس هدومه، لو يلبس قميص ولا حاجه يلبس الجلد اليمين قبل الايد الشمال. ايوه يا اخ احمد. لا ما يفتح باب البيت يفتح بيده اليمين يعني، ماشي احسنت صحيح. الاخذ والاعطاء، اذا اخذ ياخذ باليمين واذا اعطى اعطى باليمين. اخ احمد الاكل والشرب احسنت، ده مقدمه لا شك. الطعام والايه والشراب كمان. ايه احسنت. السواك، السواك والسواك ده حته مهمه جدا. اذا جاء يستاك يستاك بيده اليمين ويبدا بالناحيه الايه اليمين، لان نقل عن الامام احمد رحمه الله انه كان يستحب السواك بالايه باليسار، وخلفه في ذلك كثير من اهل العلم. قال الامام احمد نقل عن السواك الافضل فيه ان الانسان يستك باليمين ويستك في ناحيه الايه اليمين. نقل عن الامام احمد رحمه الله انه استحب التسوق بالايه باليسار ويبدا في ناحيه اليسار، قال لانه من باب ازاله الاذى. لا ماشي ماشي، الخلاف، لكن الصحيح ان هو الايه اللي يستك باليمين ويبدا بناحيه اليمين. بل ورد في بعض روايات هذا الحديث عند ابي داود كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهور وسواكه. ورد في بعض الروايات نص على السواك عند ابي داود، قالوا ايه وسواكه. فالصحيح ان الانسان يستك باليمين ويبدا بناحيه الايه اليمين، فهم باب التكريم. كذلك المصافحه، الانسان يصافح ناحيه الايه يصافح باليمين، تمام. كذلك حلق الراس، لو الانسان لما تروح الحلاق قول له احلق ناحيه الايه ناحيه اليمين الاول، تمام. الوقوف في الصف، احسنت، الانسان ما يامن الصفوف مقدمه على ايه على ميسرها، على يعني الانسان لما يقف في ناحيه ما تلاقي صف يصف ناحيه الايه يمين الصف. ايه يا اخ واحسنت، والنوم على جنب. بس لسه عندنا في موضوع الصف على اليمين دوت، الشيخ رحمه الله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال ان اليمين مقدم على اليسار في حال اذا كان التساوي ناحيه بالنسبه للامام، لان كلما قربت من الامام كلما كان موقوفك افضل، تمام. فطبعا الصف يبدا من خلف الامام مباشره، فاليمين افضل لو كان اليمين اقرب للامام. لكن لو افترضنا ان اليمين اتملأ والشمال هو الاقرب، في هذه الحاله اليسار افضل من اليمين لانه اقرب للايه اقرب للامام حتى النبي عليه يعني. لكن كثير من الصحابه كان يحب ان يقف في ناحيه الايه اليمين، يمين الصف. احسنت يا اخ عمر. فنقول كذلك قص الشارب، اما الواحد يحلق شاربه يقص ناحيه الايه اليمين، تمام. وتاتي قاعده كما وده يعني يا ريت نحفظها ونسمعها المره الجايه، قول الامام النووي رحمه الله موجوده فيما يؤخذ من الحديث عندكم، بيقول قاعده الشرع المستمره استحباب البداء بالايه باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزين، وما كان بضدها استحب فيه التياسر. يا اخ مكتوبه موجوده في الكتاب، مش معاك الكتاب؟ موجوده في الكتاب في الشرح، انت مش معاك الشرح، خدته يا احمد ولا لا؟ هي موجوده موجوده انا بقرا من الكتاب. لا ما يؤخذ من الحديث رقم واحد، وقال النووي في نص السطر كده او في اخر ديت مهمه جدا، الكلمه ديت عباره النووي مهمه جدا رحمه الله. الشيخ بيقول رحمه الله قال الشيخ تقي الدين، اللي بالك الكلمة الشيخ تقي الدين ديت حتة مهمة جدا، لأن بعض العلماء في لهم كده مصطلحات، تمام. يقول لك قال القاضي، قال في الشرح، قال من في الشرح، شرح أيه وقال من ما تعرفش، تمام. ده ما هو شوف، القاضي عند الشافعية غير القاضي عند الحنابلة غير القاضي عند الأحناف غير القاضي عند المالكية، كل لابدك تعرف أنت بتقرأ المين. فكلمة تقي الدين، قال تقي الدين شيخ تقي الدين، ده المقصود به شيخ الاسلام ابن تيميه، ده في كتب الحنابله لا يسمون شيخ الاسلام، علماء الحنابله لا يسمون شيخ الاسلام ابن تيميه شيخ الاسلام، هو اسمه في كتب الحنابله الشيخ تقي الدين، تمام. في حته مهمه جدا نعرفها. فقال الشيخ لان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله كان لقبه كده تقي الدين احمد بن عبد الحليم ابن تيميه، تمام. فهو يلقب في كتب الحنابله بالشيخ تقي الدين، تمام. بيقول قال الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية، تمام. في شأنه كله عام مخصوص. عام مخصوص. العام برضو ده مصطلح في أصول الفقه. العام ما معنى كلمة العام؟ هو اللفظ المستغرق، اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، ده معنى كلمة عام، اللفظ المستغرق. وده إن شاء الله ندرسه في مصطلح الحديث، مصطلح الأصول الفقه، في أصول الفقه. معنى كلمة عام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، زي كل قال الله عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء ده لفظ يستغرق كل الأشياء. فالعام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. تمام. مخصوص، التخصيص مرتبط بالعام، هو التخصيص معناه إخراج بعض أفراد العام. أيوة، إخراج بعض أفراد الإيه؟ العام، أو زي ما قال أخ عمر، قصر بعض أفراد العام، إخراج بعض أفراد العام من الحكم. تمام. فقول النبي قول السيدة عائشة رضي الله عنها في شأنه كله، ده مش عام في كل حاجة الرسول كان بيحب، لا، في أشياء ده عام بس مخصوص بأشياء، خرج من هذا المخصوص. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يستنجي بالإيه؟ باليمين، ده مخصوص هو. تمام. فبيقول عام مخصوص بمثل دخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما مما يبدأ فيه التيسر. فدوت في شأنه كله مخصص بإيه؟ يعني في شأنه كله، ليس مستغرقا لكل حالة من حالات النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب التيمم فيه، لا، في أشياء مخصوصة زي الخروج من المسجد، كان يخرج بالإيه؟ باليسار، كان إذا جاء ليستنجي يستنجي بالإيه؟ باليسار، أن إذا جاء ليدخل الخلاء يدخل بالإيه؟ باليسار. تمام. والاستنثار، الاستنثار بالإيه؟ باليسار. أحسن. فيه مسألة أيضا اليمين، يستثنى من اليمين بعض الأعضاء. العلماء قالوا الخدان ليس فيهم تيمن، الخد اليمين واليسار، والعينان ليس فيهم إيه، والمنخران، تمام، والكفين والأذنان، الاثنين دول، الخدان والمنخران والعينان والأذنان والكفان، دول يعاملوا معاملة العضو الواحد، ليس فيهم تيمن، يعاملوا معاملة كأنهم عضو إيه؟ واحد، ليس فيهم ما تبدأش، ما تقولش أغسل إيدي اليمين الأول وبعدين أغسل إيدي الشمال في الوضوء، لا، الاثنين تغسلهم مع إيه؟ مع بعض. ما تقولش أمسح أغسل إيه وش ناحية وش اليمين قبل وش الشمال أو اليسار، لا، الاثنين بيغسلوا إيه؟ مع بعض، يغسلا مع بعض، يعاملوا كالعضو الواحد، الخدين والعينان والمنخران والايه والكفان والاذنان. ايه هي الراس حاجه واحده، لا، احنا بنقول العضو اللي فيه ايه، اللي ليه يمين وشمال، انت عندك خد يمين وخد شمال، عندك فتحه منخر يمين وفتحه شمال، وعين يمين وعين شمال، وايد يمين وايد شمال، ودن شمال يمين ودن شمال، لكن الراس، راس واحده بس، ولا عندك راس يمين وراس شمال؟ ايه ايوه احسن. اي صحيح هي رقبه واحد، صح، احسنت يا محمود، احسنت، ده صحيح، ان العلماء قالوا ان الاعضاء اللي لها عضو شبيه في نصف الدية، صحيح. فبنقول الاعضاء ديت ليس فيها ايه، ليس فيها تيمن. في الفائده رقم 4 احنا قلنا في من فوائد الحديث او ما يؤخذ من الحديث، استفدنا قول الإمام النووي رحمه الله، بيقول في الرقم 4 الأفضل في تقديم الوضوء ما يمن الأعضاء على مياسرها. قال النووي أجمع العلماء على أن تقديم اليمنى في الوضوء سنة، ودي مسألة مهمة جدا. اليمنى احنا عندنا الأعضاء اللي فيها يمين ويسار، الإيد يمين وإيد شمال، ورجل يمين ورجل شمال، أجمع العلماء على أن غسل اليمين قبل اليسار سنة. فلو افترضنا أن رجلا غسل اليسار قبل اليمين وضوء صحيح، لكن أيضا أجمع العلماء على أن على كراهة الابتداء باليسار، عشان تكون المسألة كاملة، أجمع العلماء أيضا على إيه؟ على كراهة الابتداء بالإيه؟ باليسار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لبستم أو توضأتم فابدأوا بأيامنكم. إذا لبستم أو توضأتم فابدأوا بإيه؟ بأيامنكم. رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح. قال في المغني، هذا واحدة برضو إيه؟ قال في المغني، قال من في المغني؟ أحسنت. ده طبعا واضح جدا المغني ده كتاب للمؤلف، وطبعا ما تنساش ان احنا نقرا في كتاب من كتب الحنابلة، الحنابلة رحمه الله. قال في المغني على طول يقصدنا به الموفق ابن قدامة، يلقب الموفق ابن قدامة مؤلف كتاب المغني. واحنا زي ما قلنا قبل كده من زمان، ابن قدامة رحمه الله من محققي فقهاء الحنابلة، الناس اللي ارصد فقه العلماء فقه الحنابلة. المغني الموفق رحمه الله له كان ألف مجموعة كتب في الايه في المذهب. ألف المقنع في المقنع والكافي والمغني. المقنع أتى به على المشهور من مذهب الحنابلة قول واحد بس، العمدة ده مختصر خالص، لكن هو جاء على مذهب الحنابلة وألف المقنع. تمام، المقنع ألف أتى بالمشهور في مذهب الحنابلة قول واحد بس، اللي اختصر في زاد المستقنع اللي شرح الشيخ ابن عثيمين، زاد المستقنع في اختصار المقنع. تمام، وجاء في الكافي 4 مجلدات. تمام، اتى به على الايه، يسوق الخلاف في المذهب. يعني الباك العلماء المذهب نفسهم مختلفين، لو فاكر المذهب يبقى كله راي واحد، كله ماشيين كلمه واحده، لا. يبقى الكافي اتى بالخلاف على الايه داخل مذهب الحنابلة. تمام، ماشي يا محمد، ده الكافي. المغني ده فقه الخلاف العالي بقى، اللي بقت بالخلاف بين الايه العلماء كلهم، لذلك المغني مش حد، مش اي واحد يدخل في المغني هيتوه، لا بيرجح بين الايه بين الادله. تمام، ايه الكافي ياتي بالخلاف، ياتي بالمسائل الخلافيه في المذهب، ياتي مذهب الحنابلة بس. تمام، وده حتى عند الشافعي نفس، وكل مذهب ليه كتب في نفس الكلام دي. يعني عندك مثلا الروضه للنووي، الروضه روضه المفتين 6 مجلدات كلهم في مذهب الشافعي بس، خلاف في مذهب الشافعي بس. والنووي رحمه الله ليه كتاب اللي هو الايه المجموع شرح المهذب، ده زي المغني بالظبط، فقه خلاف عالي. هي مرحله، هي الله احسنت اخ عمر، دي مرحله اصلا العلم. الانسان المفروض يبدا كده، يبدا ياخد يعرف يتصور المساله على راي واحد، وبعدين يبدا يشوف الخلاف، خلاف المسائل في على مذهب واحد، كان العلماء اما كان عندهم مذاهب. تمام، وبعد كده يبدا يشوف خلاف بين الايه بين الـ بين الـ بين كافه المذاهب. فهو مبتدئين متوسطين منتهين. يا محمد بتضحك على ايه؟ ها، في حاجه بتضحك يعني؟ طبعا ليه، انه رحمه الله شافعي، شافعي المذهب، وابن حجر شافعي المذهب. تمام، لكن ابن قدامه وابن تيميه ما احنا كنا هندرس فقه شافعي، احنا كنا المفروض لو بدانا فقه على المذهب نقرا فقه، واحنا بدانا قبل كده من زمان في متن ابو شجاع كنا بنحفظ، فنسيت ولا ايه؟ فلو جينا نبدا في، لا يا اخي، لو جينا ان شاء الله ندرس فقه، ندرس فقه الشافعي رحمه الله اللي هو المتن ابو شجاع، بنحفظ المتن ونشوف الايه الشرح بتاعه لو بدنا في الفقه. لا لا لا، متهيألك بالعكس، ده علماء الشافعي من العلماء الكبار المحققين، ده بالعكس علماء الحنابلة تاثروا كتير جدا بمذهب الشافعي، صحيح ده ايه يعني في حتى في يعني طبعا من مفردات مذهب الشافعيه اللي هو اللي قال لها اخ حسن اللي هي الماء المشمس، كراهة استعمال الماء المشمس، دي مفردات مذهب لم يقل بكراهته الا الشافعية فقط وبعض الحنابل. بعض الحنابلة قالوا ان الماء المشمس ايه مكروه، لان في كده بين العلماء بين المذاهب في تقارب بين الشافعية والايه والحنابل. تمام، في تقارب في الاراء، حتى تاثروا بل مشهور ان في علماء شافعية تحنبلوا انتقلوا المذهب الحنبلي، وفي حنابلة انتقلوا المذهب الايه الشافعي. يعني يقال ان هو شارح راح اسمه عالم علماء اللغة الكبار كان أولا شافعي ثم انتقل المذهب الحنابلة. لكن فالمسألة يعني مسألة سهلة يعني. فبنقول إن المغني قال في المغني اللي هو ابن قدامة، في المغني خلاص عرفنا، قال في المغني لا يعلم في عدم الوجوب خلاف، المسألة مهمة جدا، لا يعلم في عدم وجوب تيمن في أعضاء الوضوء خلاف، إلا ما نقل عن الرافضة أنهم يقولون بالوجوب. هم دايما الرافضة كده يخالفون أهل السنة، يعني أجمع علماء أهل السنة أنه ليس هناك خلاف في أنه لا يجب تقديم اليمين على اليسار. يعني لو واحد غسل إيده اليمين في الوضوء قبل اليسار، إيده المرفقين قبل اليسار، وضوء صاحب الإجماع، بإجماع علماء أهل السنة. هم الرافضة كده دايما يشوفوا المسائل اللي اتفق عليها أهل السنة يحبون خلاف أهل السنة، دي من عقدتهم أنهم يخالفون النواصب اللي هم إحنا يعني. ما هما بلا شك بيألفوا دينهم يعني، لا شك، تمام. فهو لا يعلم خلاف في هذه المسألة إلا الشيعة، وأصلا خلافهم غير معتبر. الشافعة إذا خالفهم، خلافهم غير غير معتبر أصلا يعني لا نقول في المسألة خلاف، لا نقول أصلا هو خالف فيها الرافضة قبحهم الله، لكن أصلا خلافهم غير غير معتد به، خلافهم غير معتد به، تمام. ده بالنسبة للحديث الأول. الحديث الثاني حديث نعيم المجمر رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعيم المجمر ده طبعا من التابعين، التابعي هو من هو من لقي الصحابي. نعيم المجمر جالس أبا هريرة 20 سنة، لذلك طالت صحبته بأبي هريرة رضي الله عنه، كان من الذين جالسوا من الذين أطالوا في مصاحبة أبي هريرة، جالسه 20 سنة، قعد معه 20 سنة. وسمي بالمجمر، ليس مهم بالمجمر، لأنه كان يجمر المسجد النبوي، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يجمره أي يبخره، التجمير المسجد أي تبخيره، لذلك يسمى نعيم المجمر أو المجمر، هو أبوه اسمه نعيم بن عبد الله. نعم، مسجد المدينة، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان شغلته أنه يبخر المسجد، وده سنة أصلا، تبخير المساجد سنة، تمام. فلذلك سمي بالمجمر. هو وأبوه كان برضو مجمر، برضو أبوه عبد الله كان مجمر، وهو كان كان مجمر أو مجمر. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا، الشيخ يقول رحمه الله، يدعون مبني للمجهول، أي ينادون نداء تشريف وتكريم. طبعا فيه العلماء اللغة بيقسموا الفعل مبني للمعلوم ومبني للمجهول. طبعا سهلة، ان الفعل نوعين، فعل ماضي وفعل مضارع. الفعل ده فعل مضارع، كيف بنقول المجهول؟ نضم اوله ونفتح ما قبل اخره، فيدعو، اما اجي يقول يدعو الولد الله، او يدعو المؤمن الله، فما نجي نبني المجهول لازم نحذف الفاعل، تمام، ونجيب المفعول به نخليه هو الفاعل، بس بنغير تركيبه الفعل. لو هو فعل مضارع بنضم اوله ونفتح ما قبل اخره، فيدعو تبقى يا محمد يدعى، ضم الاول يو ونفتح قبل الاخر، قبل الواو يبقى يدعى. طبعا قبل اخر واو هنفتح اللي قبل الواو لازم تبقى الف معاه، نخلي الواو الف، يدعى، بعد ما كانت يدعو اصبحت يدعى، تمام. يدعون بيقول مبني للايه، مبني للمجهول، واحيانا بيسموها في كتب، بعض الكتب بيقول لك مبني لما لم يسمى فاعله، يعني الفعل مبني للمجهول احيانا يسمى مبني لما لم يسمى فاعله، وده تسميه الكوفيين سموه كده، لم يسمى فاعله، هم احرار. يدعون غرا، بيقول جمع اغر، واصلها لمعة بيضاء في جبهة الفرس، لمعة يعني بياض في جبهة الفرس، ده معنى الأغر، نقطة لمعة بيضاء في جبهة الفرس، وموجودة في الكتاب، أنا بقرأ من الكتاب، تمام، لمعة بيضاء في جبهة الفرس، ده معنى الأغر. من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم انه غر المحجلين التحجيل يقولها بياض يكون في قوام الفرس واضحه جدا. احنا لو شفت بعض الخيول بيكون في رجلها ايه بياض، ده بيكون فرس محجل بياض في يكون في قوائم الفرس. من آثار الوضوء، طبعا الوضوء هنا بالايه اكيد بالايه بالضم، ويصح برضو بالفتح. من آثار الايه الوضوء بان الميه هي اللي بتاثر، هي اللي بتاتي بهذا البياض يوم القيامه. يعني المؤمن ياتي يوم القيامه امه النبي صلى الله عليه وسلم، ياتي لهم نور في وجوههم ولهم نور في ايه في ايديهم وارجلهم بسبب الايه الوضوء نفس العمل، او بسبب ميه الوضوء، او بسبب ميه الايه الوضوء بسبب الفعل نفسه او الايه او الماء اللي هي الاداه. فمن استطاع منكم ان يطيل غرته، بس مش غر المحجلين، فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. العلماء قالوا ان اختصر النبي صلى الله عليه وسلم، او الروايه هنا مقتصره على، لو افترضنا انها من قول ابي هريره ياتينا الان، اقتصر على واحده فقط، لانه قال يدعون غرا محجلين الاثنين. فمن استطاع ان يطيل غرته بس، ما قالش وتحجيله، قالوا ان حذفت التحجيل لانها مفهوم من الايه من السياق، كقوله تعالى سرابيل تقيكم الحر، بس السرابيل تقي الحر بس والبرد، وتقي الايه البرد، حذف البرد لانها مفهوما الايه من الكلام، نفس الكلام هنا. فمن استطاع منكم ان يطيل غرته، وحذف تحجيله لانها مفهوما من الايه مفهومه من السياق. نعم، وطبعا في روايه اخرى مذكوره، لكن احنا بنقول في هذه الروايه لماذا حذفت من هذه الروايه، لانها مفهومه من سياق الايه من سياق الكلام، كقوله تعالى سرابيل تقيكم الايه الحر، ومعلوم ان السرابيل تقي الحر والايه والبرد. وفي لفظ مكتوب عندكم اخر ولا للمسلم؟ لمسلم. وفي لفظ لمسلم رايت ابا هريره، لا انها لفظ صح لمسلم. وفي لفظ ايه لمسلم، وفي لفظ لمسلم هي صح، وفي لفظ لمسلم رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل. من اللي رأى أبا هريرة؟ نعيم المجمر. أيوه نعيم المجرم، فغسل وجهه ويديه. المجمر لا المجمر حتى كاد يبلغ المنكبين. المنكب هو مجمع عظم العضد والكتف، العضد اللي هي فوق الساق، ده اسمه العضد تمام، وده الايه الكتف، العظم ده هو الايه المنكب تمام، هو مجمع عظم العضد والكتف. ثم غسل رجليه حتى رفع الى الساقين، ثم قال سمعت ابا هريره سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين من اثار الوضوء، وفي رواية من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فالإيه فليفعل. نعم، هنا جاءت تحجيله، أحسنت، جاءت هنا إيه تحجيله، لكن في الأولى مفهومة حذفت لأنها مفهومة من الإيه من السياق في الرواية الأولى. ده واضح جدا إن أمتي، إن الغرة والتحجيل هما من خصائص الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم. الغرة إن أمة النبي صلى الله عليه وسلم يأتون يوم القيامة وجوههم بيضاء وأيديهم بيضاء ورجولهم إيه بيضاء، هذا خاص بأمة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته يوم القيامة بأثر الإيه بأثر الوضوء، لأن بعض أهل العلم قال، وهذا يدل على أن الوضوء من خصائص الأمة، يعني ما كانش حد بيتوضأ إلا لما الأمم السابقة لم تكن تتوضأ، لكن ثبت في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكي حال بعض الأمم السابقة وقال أنهم كانوا إيه يتوضؤون تمام، لكن الغرة والتحجيل من خصائص أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يأتون يوم القيامة غرا إيه محجلين من أثر الوضوء أو من آثار الوضوء. وفي لفظ لمسلم قال سمعت خليلي. الخليل معنى كلمة الخليل، مش الصديق بس، لا الخليل لا بيبقى مرتبة أعلى من الصديق شوي، يعني الصديق بس زيادة شوي، الصديق الايه فهو الصديق المحبوب الذي تخللت محبته القلب. أيوة الخليل، في فرق بين الخليل والصديق. لا الصديق، الخليل أعلى مرتبة من الصديق شوي. هو المحبوب الذي تخللت محبته القلب، فصارت خلاله، صارت المحبة في خلال القلب أي داخله، ده معنى الخليل. فمعنى الخليل هو الخالص في المحبة، الصديق الخالص في المحبة، لأن المحبة تخللت الإيه؟ قد تخللت في القلب. فهنا مشكلة. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه يقول سمعت خليلي ونبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر إيه؟ خليلا، ولكن صاحبكم خليل، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه البخاري ومسلم، تمام. فازاي ابو بكر، ابو هريره رضي الله عنه يقول خليلي والرسول يقول ما حدش ما ليش خليل من حد. اي اخ احمد اتفضل، احسنت. هو ده الجمع بالظبط، ان المنفي هنا ان يتخذ احد، ان يتخذ الرسول احدا ايه خليلا، يعني الرسول لم يتخذ احدا خليلا، يعني لم يتخذ احدا صديقا تخللت محبته لقلبه. ولو كان هيتخذ حد كان هيتخذ مين؟ ابو بكر، تمام. فالمنفي ان يتخذ، لم يت... ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ احدا ايه خليلا، لان خلته كانت مقصوره على مين؟ على الله عز وجل، لان محبه النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل خلاص لم تدع في قلبه مكانا لاحد، تمام، صلى الله عليه وسلم. فمحبه النبي صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه وتعالى قد تخلتها في قلبه، فلم يتسع، لم يبقى في قلب النبي صلى الله عليه وسلم مكانا ليتخذ فيه ايه احدا خليلا. لكن ليس معنى ذلك ان احدا لا يتخذه خليلا. فالصحابة رضي الله عليهم كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من أنفسهم، تمام. فمعنى سمعت خليلي إن سيدنا أبو هريرة هو لاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليل، تخللت محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلب أبي هريرة. وده صح، كلمة خليلي عن أبو هريرة وأبي الدرداء وأبو ذر قالوا هذه اللفظة، تمام. بل لو واحد من أفراد الأمة الآن بلغت محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه هذا المبلغ يقول خليلي، تمام. فهي الخلة هنا مقصودة من طرف واحد ليس من طرف النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا معنى الحديث واضح، العلماء اختلفوا في طبعا معنى الحديث، ان أمة النبي صلى الله عليه وسلم في تكملة الحديث تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. الحلية يعني حلية أهل الجنة، عندما يحلون بالأساور من ذهب ولؤلؤ الحلية تبلغ في المؤمن حيث يبلغ الايه الوضوء، فتبلغ في القدم واليد حيث يبلغ الايه الوضوء، يعني حلية أهل الجنة عندما يدخل المؤمن الجنة إن شاء الله يوم القيامة الحلية تبلغ حيث يبلغ الايه الوضوء. العلماء اختلفوا في هل في مجاوزة الحد المفروض من الوجه واليدين والرجلين. الجمهور ذهبوا إلى أن هذا مستحب، أن الإنسان يستحب له أن إذا جاء ليتوضأ ليزيد على محل الفرض، فإذا كان في اليد يستحب له أن يزيد على المنكب على الإيه على المرفقين، يرفع إلى العضد، اسمه العضد، تمام. وإذا كان في القدم يستحب له أن يزيد على الكعبين ويرفع للإيه للساقين، تمام. ده استحب جمهور أهل العلم بدليل هذا الإيه بدليل هذا الحديث. لكن الشيخ يقول، وده اللي رجحه طبعا العلماء اللي بيقولوا بالاستحباب قالوا ده بيستحب لغاية فين، هم اختلفوا الاستحباب لغاية فين. بعضهم من قالوا يستحب الزيادة مطلقا مفتوحة، تزيد مطلقا الزيادة ليس لها تحديد. وبعضهم قال يستحب لأنصاف الايه العدد الى نصف العدد والساق، يعني يستحب انك ترفع لنصف العدد ونصف الايه الساق. وبعضهم قال يستحب الى المنكب والركبتين، المنكب في الايه في اليد والركبتين في القدم في الرجل. فده العلماء اللي قالوا باستحباب الزيادة على محل الفرد. ده بلغاية فين؟ بعضهم من أطلق بدون تحديد، وبعضهم من قال إلى أنصاف إلى نصف العضد ونصف الساق، وبعضهم من قال يستحب بالرفع إلى الإيه إلى المنكب والإيه والركبة، إلى المنكب والإيه والركبة. ده الذين قالوا بالاستحباب. لكن الشيخ رحمه الله قال إن الزيادة لا يستحب الزيادة، ورجح هذا الكلام وأورد له إيه أدلة. قال الدليل الأول إن مجاوزة محل الفرد ده عبادة ولا بد لها من دليل. طب الدليل موجود أهو، تمام. قال إن هذا الدليل هذا ليس بدليل، إن الـ إن الـ إن أنا أزيد في الحديث فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. قال هذا أصلا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس من كلامه، تمام. وده يأتينا الآن أنه مدرجة، قال إنها إيه مدرجة. قال فأما قوله فمن استطاع فرجحه أنها مدرجة من كلام أبي هريرة. الحديث المدرج ده كلمة في مصطلح الحديث، إحنا الآن مرت بنا حاجات في أصول الفقه اللي هو العام، العام والخاص والتخصيص، مر بنا في اللغة اللي هي إيه بناء الفعل المجهول أو لما لم يسمى فعله، ده برضو من مصطلح الإيه الحديث اللي هو الإدراج. المعنى الإدراج في مصطلح الحديث أن يقع في متن الحديث كلام ليس من المتن، ده معنى الإدراج، أن يقع في متن الحديث كلام ليس منه، ده معنى الإدراج. والإدراج أصلا في المصطلح نوعين، فيه إدراج في السند وإدراج في المتن. احنا الوقت بنتكلم على إدراج الإيه الإدراج المتن، أن يقع في متن الحديث ما ليس منه. فال في قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل أو تحجيله فليفعل، قالوا هذه مدرجة من كلام أبي إيه من كلام أبي هريرة. ونقلوا عن نعيم المجمر نفسه، نعيم المجمر في مسند الإمام أحمد رحمه الله قال نعيم فلا أدري قوله من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء قاله أبو هريرة من عنده. ده نعيم المجمر نفسه روى الحديث بقول مش عارف فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، هل هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام إيه أو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه؟ العلماء رجحوا من ده من كلام أبو هريرة. رجحوا من كلام أبو هريرة إزاي؟ وده من العلامات على الإدراج، علامات الإدراج أو أحيانا ينص الراوي إن هو اللي قالها، إن أنا اللي قلت كده في الحديث، ده تفسير منه يعني. أحيانا الراوي أو من روى عنه يقول إن هذا من رواية الصحابي أو من رواية من بعده، وأحيانا يكون الكلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام محكم لا يأتيه الإيه لأنه وحي من الإيه من الوحي. فإذا جاء في الكلام فيه تناقض أو كلام يعني العلماء قالوا في حديث في الحج مثلا قالوا إن الطواف بالبيت صلاة إلا أنه أبيح فيه الكلام، تمام. ده رؤيا مرفوعا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيا موقوفا، العلماء قالوا لا يصح مرفوع لأن الحديث مستحيل يكون ده لو جاء نقش الحديث زوت مستحيل يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الطواف بالبيت صلاة إلا أنه أبيح فيه الكلام، يعني الطواف زي الصلاة بالضبط إلا الكلام. طب فين تكبيرة الإحرام الموجودة في الصلاة؟ فين التسليم؟ تمام. فده الصحيح أنه من كلام ابن عباس رضي الله عنهما. فشوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم كيف إزاي يكون محكم وإزاي يكون كلام من بعده، حتى لو كان صحابي ممكن يأتيه الإيه الخلل. فبيقول إن هذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا القول فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، إن الغرة تكون في الإيه في الوجه، ومستحيل إطالة الوجه. احنا بنقول ان الاطاله في التحجيل انك ارفع ايوه هيزود في الايد، الايد فيها مكان يزود فيه والرجل فيها مكان يزود فيه. طب الغره هزود فين؟ هزود في راس الراس محل فرد ثاني. ها ما انا كده لو ما العلماء قالوا بالفعل الذين قالوا بالاستحباب الغره انهم قالوا يستحب ان هو يزود في الايه في الراس. طب الراس محل المسح وليس محل الغسل، تمام. فشفت بعض العلماء الذين رجحوا أن هذا من كلام أبي هريرة وأنه مدرج من كلامه أنه أتاه التناقض. لا ما في أحيانا في سنة فيما ليس في مجال الاجتهاد، بس تخيل ان لو افترضنا ان وهو امر مستبعد ان احد الخلفاء الراشدين خالف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثابت، وده ثابت ان سيدنا عمر غابت عنه سنن وهو من الخلفاء الراشدين، يؤخذ بقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يؤخذ بقول الخلفاء الراشدين هو سنه فيما لم يثبت فيه سنه. فهمني ازاي؟ سنن ابو هريره ليس من الخلفاء الراشدين، والعلماء مختلفين عن عن عن حكم الصحابي او قول الصحابي هل هو حجه او غير او ليس بحجه. الصحيح انه حجه اذا لم يخالف، فاذا خالف الصحابي صحابي اخر فليس الصحابه ليس حجه بعضهم على بعض. الحجه في الاثر بس، اثر النبي صلى الله عليه وسلم. ما لم يخالفه احد من الصحابه، لازم القيد دوت، لان بعض العلماء قالوا لا يؤخذ بقول الصحابه مطلقا، لكن كما قال الشيخ رحمه الله ابن عثيمين قول الصحابي حجه على الاصح ما لم يخالف مثله فما رجح، ده منظومه للشيخ، قول الصحابي حجه على الاصح ما لم يخالف مثله فما ايه فما ارجح منه، لان الصحابه بعضهم اعلم من بعض. تمام، يعني مثلا في صحابه مقدمين في بعض المجالات عن بعض، يعني سيدنا زيد بن ثابت رحمه الله رضي الله عنه قول مقدم في باب المواريث على غيره. تمام، لان الرسول شهد له انه افرادكم زيد. تمام، فكذلك الائمه الخلفاء الراشدين الاربعه قوله مقدم على من دونهم من غيرهم من الايه من الصحابه. فالمقصود مساله واسعه، لكن بنقول ان العلماء رجحوا ان هذا من فعل ابو هريره واجتهاده، انه كان يرى اطاله الزياده على محل الايه على محل الفرد الذين ايه الذين قالوا وهو رأي الجمهور بالاستحباب. لكن الشيخ رحمه الله في الشرح يقول ان الايه رجح انه لا يستحب الزياده، رجح انه لا يستحب الايه الزياده بأدلة منها ان كلام من استطاع منكم ان يطول غرته وتحجيله فليفعل، هذا من قول ابي هريره. تمام، لسه احنا لسه حافظين حديثين، حديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان بن عفان، جميع من نقل صفة الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل أنه كان يزيد في محل الفرد وتوضأ إلى، إحنا بنقول إلى المرفقين، إحنا بنقول إلى يعني بمعنى مع، يعني المرفقين داخلين في الإيه في الوضوء، إحنا لسه الوقت بنشكل على مع، هنقول هنزيد. فهمني إزاي يا أخوانا؟ فجميع من نقل الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم نقل أنه إيه أنه لم ينقل الزيادة على محل الفرد آخر. لا، احنا بنقول ان هو اجتهاد منه، لان اللي زين الصحابه حديث عثمان اللي انت لسه حافظه دلوقتي وحديث عبد الله بن زيد اللي انت لسه مسمعه دلوقتي، فاهمني ازاي؟ لم ينقل وده من احاديث متفق عليها، لم ينقل ان الرسول ايه كان يزيد على محل الفرد، سواء كان في القدم او غسل رجله الى الكعبين ويديه الى المرفقين بس. لا، ما هو صح، لو الرسول شافه اقره ماشي، بس ده نعيم المجمر بيحكي سيدنا هريره كان بيعمل كده، فنعيم المجمر ده من التابعين ما شافش الرسول يعني صلى الله عليه وسلم، فنعيم المجمر التابعي ينقل عن سيدنا ابو هريره رضي الله عنه انه كان يتوضا، وشوف حتى في الحديث نقل عن ابو هريره رضي الله عنه انه كان يستتر خشيه من استغراب الناس لفعله، نقل عن سيدنا ابو هريره انه كان يفعل ذلك اجتهادا منه. لا وليس شرط ان يقول للرسول رآني، لو ثبت ان النبي سيدنا ابو هريره فعل ذلك في عهده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعتبر اقرار منه صلى الله عليه وسلم، لانه لو لم يعلم الرسول الله علم، والرسول لا يقل على المخالفه ابدا، يعني واذا احنا نقلنا في كتاب التوحيد في الكي، مش قلنا ان سيدنا انس يقول اكتويت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لنا بس انك اكتويت، وفي الحديث ياتينا ان شاء الله في العزل كنا نعزل على عهد الرسول والقران ينزل. فالصحابه يستدلون على انهم كانوا يفعلون العمل ولا يقولون ان الرسول اقرهم، ليس شرطا ان يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم، لانهم لو فعلوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم معناه ان الله عز وجل اقرهم على هذا العمل والنبي صلى الله عليه وسلم اقرهم على ذلك، لانها تقول الرسول لم يعلم، لا الله علم، والله عالم كان يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، كان ينزل عليه الوحي والرسول يجب عليه أن يبلغ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فاهمين إزاي يا أخوانا؟ فطالما الرسول الفعل الصحابي فعمل هذا العمل أو عمل هذا العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو إقرار منه، طالما أنه لم ينقل عنه النهي أنه نهى عن هذا. لكن الحديث أبو هريرة منقول عن نعيم المجمر، ونعيم المجمر ده من المنين؟ من التابعين. فأكيد الحادثة حدثت بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتينا الحديث في الشيخ نقل كلام ابن القيم رحمه الله بيقول وفي السياق لمسلم عن أبي حازم قال كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة فكان يمد يده حتى يبلغ إبطه، وهو بيتوضأ يمد يده حتى يبلغ الايه الإبط. فقلت يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال يا بني فروخ أنتم هنا، أنتم هنا، يعني في واحد بيقول يا بني يعني لو علمت أنكم هنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الايه الوضوء. فواضح جدا ان ده اجتهاد من سيدنا ابو هريره رضي الله عنه، واضح جدا ان هذا اجتهاد منه رضي الله عنه. تمام. كذلك نقل الشيخ رحمه الله في قال في الفتح لو الحافظ رحمه الله لم ارى هذه الجمله في روايه احد ممن روى هذا الحديث من الصحابه هم عشرة ولا ممن رواه عن ابي هريره غير روايه نعيم هذه. يعني هذا الحديث تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء لم يروه أبو هريرة بس، ضروه إيه؟ رواه عشرة من الصحابة غير أبو هريرة، ورواه عن أبي هريرة كثير من الإيه من الرواة إلا رواة من نعيم بس. نعيم المجمر هو الذي نقل فمن استطاع منكم أن يطول غرته وتحجيله فليفعل، هذه رواة نعيم المجمر بس. أما غير أبو هريرة رواه عشرة من الصحابة لم ينقلوا هذه الزيادة. فهذا يرجح ان هذا من ايه من فعل من اجتهاد ابي هريره رضي الله عنه. وطبعا احنا بنقول مساله خلافيه، الجمهور على الاستحباب، الجمهور على ايه على الاستحباب. طبعا سبق لنا التنبيه على ان الغرة لا تكون إلا في الايه في الوجه، ولا يمكن إطالة الايه الغرة لأنه لا يمكن إطالة الوجه، الوجه كله أصلا محل للغسل، وده اللي بيرجح أنها مدرجة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. باقي لنا أن ننقل الشيخ ابن باز رحمه الله فيه طبعة بالفتح الباري، هو كان حقق تقريبا حوالي مش عارف المجلد الأول وترك بعد ذلك لمحمد الدين الخطيب تكمل الكتاب. فهو ليه تعليق الشيخ رحمه الله في الشيخ ابن باز له تعليق على هذا كده على المسألة دي في فتح الباري في المجلد الأول صفحة 285 اللي هي طبعا السلفية أو القديمة. بيقول الأصح في هذه المسألة ده رأي الشيخ ابن باز شرعية الإطالة في التحجيل خاصة وذلك بالشروع في العضد والساق. بيقول الأصح في هذه المسألة شرعيات الإطالة في التحجيل خاصة مش الغرة بس، الأصح في هذه المسألة شرعية الإطالة في التحجيل خاصة وذلك بالشروع في العضد والساق تكميلا للمفروض من غسل اليدين والقدمين كما صرح أبو هريرة برفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم. ده تعليق ابن باز، تعليق ابن باز رحمه الله. أه؟ طب انا اعمل لك ايه؟ نعم بقى اسمع بقى الحديث. طب انت وصلت لغايه فين؟ في صف المجلد الاول صفحه 285 بس دي لو عندك طبعا القديمه يا شيخ محمد، انما طبعتك كده مش عارفه تبقى ازاي. عامه رقم الحديث نسيت اجيب رقم الحديث، هظن 168 حديث فتح الباري. نعم في العضد والساق تكميلا للمفروض من غسل اليدين والقدمين تكميلا للمفروض من غسل اليدين والقدمين كما صرح أبو هريرة برفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم. يعني خلاص ده رأي الشيخ ابن باز رحمه الله انه كان يرى من السنة إطالة الايه التحجيل خلاص، لكن ليس ليجد هناك إطالة في الايه في الغرة، لأن سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه في رواية مسلم اللي احنا سقناها الآن في بتاع اللي هو حديث أبي حازم أنه كان ايه يطيل حتى يبلغ إلى الايه إلى الإبط، تمام. فسيدنا أبو هريرة لما جاء يفسر هذا الحديث تمام فسره بالتحجيل، لم يفسره بالايه بالغرة. فالعلماء الذين قالوا بالاستحباب قالوا أن الغرة تكون في الوجه، يعني الغرة تكون في الوجه بالوضوء تمام، والتحجيل يكون في اليد والقدم أو الرجل بالرفع فوق محل الايه فوق محل الفرض، وده اللي رجحه الشيخ ابن باز رحمه الله أنه هناك تحجيل والغرة تكون بايه بغسل، بمجرد غسل الوجه تكون الغرة، والتحجيل يكون بالايه بالزيادة. ده كلام الشيخ ابن باز رحمه الله. نعم والله هذه المسألة، يعني المسألة يعني رأي الجمهور في الغالب، يعني احنا بنمشي في الغالب نمشي مع رأي الجمهور، يعني ما هذا صحيح، ده صحيح ان الشيخ رحمه الله يرى من قوة الرأي الذي يرجحه انه سرد أدلته بس، لانه قبل هنا كم دليل، قبله 5 أدلة تمام، 5 أدلة كلها على الترجيح لما لأنه لا يوجد هناك غرة ولا إيه ولا تحجيل، أن محل الفرض هو الغرة والتحجيل، هو مجرد الغرة والإيه والتحجيل، وحلية أهل الجنة تكون على محل الفرض، تكون على محل الإيه الفرض. وكان وآخر دليل أورده الشيخ قال الآية آية الوضوء، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وارجلكم إلى الكعبين تمام. محل الفرض، فده الرأي اللي برجحه الشيخ، لكن ما يرجحه الجمهور، جمهور العلماء على ان الزياده للاستحباب الايه الزياده، لان ثبت اي حتى ثبتت الزياده من فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ايضا كان يطيل الايه في التحجيل، يطيل في غسل القدم والايه والساق. نعم ماله يقصون ما عندكش في الهامش شيخ الاسلام، لأن الكلام ده اللي بالك كلام رقم 5، وإليك نص كلام ابن القيم في كتابه أحد الأرواح، شايف رقم 5 ده كلام ابن القيم من هنا لغاية الآخر، يعني من هنا لغاية آخر لغاية انتهى كلامه رحمه الله، مش عندك في آخر حاجة انتهى كلامه رحمه الله، ده كلام ابن القيم. فبيقول قال شيخنا اللي هو شيخ الإسلام رحمه الله، طبعا نقول ان عدم الاستحباب هو مذهب مالك ورواية عن احمد، عدم استحباب الإطالة في الغرة في التحجيل ومذهب المالكية ورواية عن احمد، وهو بيقول رجحه شيخ الاسلام تيمية رحمه الله وابن القيم والشيخ ابن سعدي اللي هو الشيخ عبد الله. اي ايه الاثنين سبتين ولا ايه؟ لا لا لا الامام احمد، الامام احمد بالذات رحمه الله كان نقل عنه في المساله الواحده احيانا قولين وثلاثه واربعه واحيانا 6 أقوال في المساله الواحده، لانه كان رجاعا الى الحق رحمه الله، فكان يظهر له مساله الحق خلاف ما قال فيرجع الى الحق ويفتي بغيره. ما هو الشرط يقول انا سبت اللي فات، هو قوله الاخر ما يرى، واحيانا يكون المشهور من مذهبه خلاف، يعني احيانا يكون المشهور من مذهب الحنابلة خلاف ما نص عليه الامام، يعني الامام احيانا ينص على مسألة والمشهور في المذهب خلاف ما نص عليه الامام، فاهمني ازاي؟ ففي حاجة فيه الفرق بين المشهور في المذهب وكلام الامام احمد رحمه الله. المشهور في المذهب هو ما تتابع عليه اكثر علماء المذهب، واحيانا تتابع علماء المذهب على مسألة نص الامام نفسه صاحب المذهب على خلافه تمام، وده ما لها امثله كتير لو جينا ندرس الفقه اللي على المذهب. يعني قواعد نورانيه، انا عارف الجايز الله اعلم. نعم. لا ما هو ده خلنا هنا مسألة مهمة جدا، لازم الإنسان ما يطلب العلم خليك رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. عايز تتعلم اعرف انت فين في العلم، انت لسه في كي جي وان، لا كي جي وان كبير عليك، انت لسه بينك وبين العلم مسافات عشان توصل لحاجة للعلم، اه ولا اوراق مين ولا حتى لك اوراق، فلازم تعرف مستواك في العلم. انت مستواك لازم لسه عظمك ضعيف طري خالص. ولا تنسى قول ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، قال العالم الرباني هو من يربي الناس على صغار العلم قبل ايه كباره. واكبر طريقه اكبر شيء يصدك عن العلم هو ان تضع نفسك في غير مكان. عايز ما تتعلمش خالص، حط نفسك في المكان اللي مالكش فيه، انت لسه يا دوب ما تش متصور المسائل، ده احنا لسه في كتاب الطهاره والمسائل صعبه عليك، هتدخل بقى لخلاف العلماء وترجح الادله وكلام من دوت، مش هتفهم حاجه وقلبك هينصد، مش هفهمتش فاهم او المساله صعبه عليك. لكن ابدا ايه يعني واحده واحده بيت باي بيت، اه واحده واحده يعني شويه بشويه ان شاء الله يبقى الانسان يضع نفسه في ايه في المكان الصحيح. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه، انت لسه كلنا لسه بادئين، يعني لو حطيت نفسك فوق المكان، لان الابالك العلم ده طبيعته اول ما واحد يدخل في العلم شويه يتعاظم في نفسه وفكر ده هو ياما هنا ياما هناك. العلم ثلاثه ايه اشبار، ثلاث مراحل، يعني اللي بيدخل في المرحله الاولى يتكبر بفكر ده هو ياما هنا ياما هناك، وهو لا هنا ولا هناك ولا حتى هنالك. تمام، ودي المشكله المصيبه السوداء. فالمرحله الاولى ديت دايما بمرحله غرور، مرحله غرور، فلا لابد الانسان ان يحذر منها. يعني سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اتاخرنا، لا احنا خلصنا خلاص.